الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. مع الحديث الثالث في الأربعين النووية، في دورة الأربعين النووية. ربنا يبارك فيكم جميعا وينفعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن حملنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أهل الحديث وأهل الأثر، وأن يبيض الله عز وجل وجوهنا يوم القيامة، وأن يرزقنا النضارة بحمدنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين أمين. وكل من حضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى له النضارة والعافية والسلام. الحديث الثالث من حديث الأحاديث العظيمة جدا في الإسلام، والأحاديث يعني الكبيرة والعظيمة. وإحنا قلنا أن الإمام هنا حط 40 حديث يعني من قواعد الدين ومن أهم الأحاديث ومن جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط أو وضع الأحاديث العظيمة يعني النقاط الهامة جدا، الأحاديث التي تحتوي على أصول عظيمة جدا جدا من أصول الإسلام. الإمام في الحديث الثالث، لما تكلمنا وانتهينا من حديث جبريل، حديث جبريل ذكر، وده ترتيب كويس جدا جدا من الإمام النووي. أول حاجة بدأ بالنية، لأن أول ما يؤخذ به طالب العلم يؤخذ بالنية. أول حاجة حتى في أي عمل إحنا بنعمله بنبدأ بالنية. إحنا بنتعلم ليه؟ إحنا بنحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ إحنا ليه بنتعلم القرآن؟ إحنا ليه بنتعلم تفسير القرآن؟ إحنا ليه بنتعلم الفقه؟ إحنا ليه بنتعلم العقيدة؟ بنتعلم السيرة ليه؟ إيه الهدف من كده؟ هل بتعلم القرآن عشان عايز إجازة، عايز بس يبقى فلان ده يعني نعوذ بالله من ذلك أول من تسعر بهم النار؟ ثلاثة منهم طبعا قارئ القرآن يقال له قرأت ليقال عنك القارئ، وقد قيل يعني خدت أجرك في الدنيا خلاص، القارئ فلان، المعلمة فلانة، المجازة فلانة. إحنا مش بنعمل الكلام ده خالص، إحنا بنعمل الأمر ده تقربا إلى الله عز وجل وبنية رفع الجهل عن أنفسنا ورفع الجهل عن الناس ومساعدة الناس وتبليغ العلم والتعلم، حتى يعني نعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. فلازم نعدل نيتنا يا جماعة في كل حاجة، في كل عبادة وفي كل عمل، في نومك، في صحيانك، في في في في عملك، في كسبك، في أكلك، في شربك، حتى في العادات تنقلب العادات إلى عبادات إذا أحسنت فيها النية. فأول حاجة وضعها الإمام إنما الأعمال بالنيات، علشان طالب العلم يستحضر نية كويسة جدا وهو بيتعلم. أنت في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجالس القرآن، بترفع الجهل عن نفسك، بتتقرب إلى الله عز وجل، بتتقرب إلى الله عز وجل، بتاخد حسنات طبعا وتاخد أجر عظيم، بتحمل القرآن وتحمل السنة، بتذود عن وتدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدافع. شايفين الهجمات الشرسة على الإسلام والمستشرقين وغيرهم من مستشرق العرب يعني مستشرق المسلمين اللي هم طالعين من دول العلمانيين وكذا وكذا، كل ده حابب يهدم القرآن ويهدم السنة. احنا دلوقتي بنحاول نبقى حرس الحدود، ندفع عن ديننا وندفع الشبهات، بنرفع الجهل عن الناس وبنعلم الناس ونتقرب إلى الله عز وجل، بنعبد الله عز وجل على بينة وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فطبعا لازم يا جماعة نحط نية كويسة جدا جدا في تعلم العلم. عشان كده كل كتب العلم المصنفة بدأت بحديث النية، بعد كده بدأ بالأحاديث العظيم الهام اللي هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وتكلمنا على حديث جبريل. طبعا بين الإسلام وبين أركان الإسلام وبين أركان الإيمان وبين الإحسان وبين أمارات الساعة وفساد الزمان. بعد كده بقى بدأ في الحديث ده يتكلم على أركان الإسلام بقى، وهيبدأ بقى يتكلم على جزء من هذا الأمر. الراوي احنا ما زلنا في يعني في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى الحديث الأول والثاني عمر. حديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. هنرى الحديث الأول كده سريع، وبعد كده نبدأ نتكلم عليه يعني بتوضيح بسيط حتى لا نطيل على عليكم يعني، وبعدين ايه نفهم المعنى الإجمالي من الحديث. عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. ده نص الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. حديث عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر. هنا الحديث الأول لو تفتكروا حديث النية كان عن عمر، لكن أصل الحديث في صحيح مسلم وغيره. الحديث لما لقي الناس عبد الله بن عمر قال: فإني سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله. حديث النية عبد الله بن عمر رواه عن عمر بن الخطاب، يعني عمر بن الخطاب هو الذي حدث به عبد الله بن عمر ابنه يعني، لكن اللي سمع الحديث عمر بن الخطاب. الحديث ده بقى عن أبي عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر، دي الكنية بتاعته، قال سمعت رسول الله. يبقى مين اللي سمع مباشرة هنا؟ هنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ده ابن عمر بن الخطاب. لما نلاقي الصحابي ووالد الصحابي، يعني الاثنين الوالد والولد من الصحابة، يعني ما بنقولش بقى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بنقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، زي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحابة. فعبد الله بن عمر صحابي أيضا، الصحابي من إيه؟ من قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فالصحابي عبد الله بن عمر ده صحابي، مش عمر بن الخطاب بس، لا، عمر بن الخطاب وابن عبد الله من الصحابة. طيب عبد الله بن عمر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ده بيسموه من العبادلة، في اسمهم العبادلة، لو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، كل دول بيقولوا عليهم العبادلة، كل دول بيقولوا عليهم العبادلة، دول من أولاد الصحابة، صحابة ومن أولاد الصحابة، دول بيقولوا هؤلاء العبادلة عمروا يعني، وجلسوا وقتا طويلا حتى احتاج الناس إلى علمهم. سبحان الله، الله عز وجل عمر هؤلاء ورزقهم العلم، ومن أفضلهم يعني عبد الله بن عمر علما، عمروا ويعني رزقهم الله العلم، ونفعوا الناس نفعا شديدا، واحتاج إليهم الناس، الناس كانوا بيرجعوا لهم لأنهم صحابة وأولاد صحابة، وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أخذوا العلم الغزير. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس ده ترجمان القرآن، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير بن العوام، كل دول بيسموهم العبادلة الأربعة يعني. طبعا يعني من العبادلة عبد الله بن مسعود، لكن هو لا يحسب معهم يعني، لأنه هو أكبر منهم سنا، مات قبل عبد الله بن عمر يعني بسنين طويلة يعني، لكن العبادلة دول هم الذين تأخروا يعني في السن حتى يعني نفع الناس. عبد الله بن عمر مات، أول حاجة احنا قلنا بنتكلم فيها في الحديث يعني بدي نبذة بسيطة عن راوي الحديث. راوي الحديث عبد الله بن عمر مات عنده 84 سنة، مات سنة 73 أو 74 من الهجرة، على اختلاف بسيط بين الرواة يعني. والعلماء بيقولوا يعني أو الأهل السير يقولون أنه أفتى الناس لمدة 60 سنة، يعني جلس في الناس يفتي الناس ويعلم الناس 60 سنة. شوفوا كان معمر رضي الله عنه وأرضاه 84 سنة، مات سنة 73 من الهجرة، ويعني أفتى الناس لزمن طويل، وكان هو في زمانه يعني يرجع إليه الناس في الفتوى وفي العلم، وكان مقدم ومصدر عند الناس. عبد الله بن عمر ده بيقول بقى ده حديث ده رواه البخاري ومسلم، وحديث متفق عليه. الحديث ده متفق عليه بين البخاري ومسلم، يعني بخاري، الفرق بين الحديث، في حديث في البخاري وحديث في مسلم وحديث نسميه متفق عليه. الحديث المتفق عليه يتفق البخاري ومسلم يروي الحديث بنفس الراوي، يعني هما الاثنين رووه عن عبد الله بن عمر. طيب، فعبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله، يبقى سمعت رسول الله، يبقى هو بنفسه سمع وعاصر هذا الحديث ورواه للناس. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. شوف كلمة بنية دي البناء يعني وضع الحجر على الحجر حتى يتم الإيه ويحكم البناء. بني الإسلام وكأننا نبني في الإسلام. لفظ بني ده لفظ بلاغي جميل جدا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكمل بني الإسلام. طيب هنا بني ما يعني مبني؟ بنقول إحنا إيه لما لم يسمى فاعل. إحنا عندنا قاعدة في النحو في اللغة نقول إيه المبني المعلوم والمبني إيه المجهول. المبني للمعلوم مبني للمجهول، يعني فلان بنى هذه الدار، أو نقول إيه بنيت الدار. بنيت الدار دي يعني مبني للمجهول، قلنا حاجة مجهولة مش إيه لم تذكر يعني. لكن لما أقول فلان محمد بنى الدار، محمد ده هو اللي بنى الدار دي، لكن ممكن أقول إيه بنيت الدار، يعني كده ما ذكرناش الفاعل، فبيسموها مبني للمجهول. لكن لله المثل الأعلى في حق الله عز وجل، لما مثلا نقول وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ومن خلق الإنسان؟ الله عز وجل. طيب لكن هنا بنقول الآية مثلا وخلق الإنسان، يبقى هنقول إيه مبني للمجهول. في القاعدة قاعدة اللغة بيتقال عليها مبني للمجهول، لكن في حق الله عز وجل وتأدبا مع الله عز وجل نقول إيه بقى، نقول يبنى لما لم يسمى فاعله. ما ينفعش نقول مجهول، لأن الله عز وجل هو أعرف المعارف، الله عز وجل هو أعرف المعارف. لأن يعني من الأدب ما نقولش مبني للمجهول في حق الله عز وجل، واخدين بالكم؟ يبقى نقول إيه بني، يبقى ده مبني لما لم يسمى فاعله، لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الذي بنى الإسلام على على هذه الخمس. زي كده ما بقول برضو في القاعدة الثانية، زي ما بقول في القاعدة الثانية بقول مثلا إيه صيغة مبالغة، يعني مثلا بقول فلان ده أكول، فلان يأكل وفلان أكول، أكول يعني يأكل كثيرا، لكن بقول عليها إيه صيغة مبالغة، ببالغ قوي في إيه ببالغ يعني في الأكل. لكن في حق الله عز وجل ما أقولش، لما أقول الرحمن، الرحمن دي أو رجل رحيم، أو ما ينفعش أقول إيه بصيغة مبالغة، صيغة مبالغة في حق الناس، لكن لما أقول الرحمن صيغة منتهى إيه؟ صيغة بلوغ الغاية، أقول عليها صيغة بلوغ الغاية. يبقى صيغة المبالغة في حق الناس لما أجي أتأدب مع الله عز وجل أقول صيغة بلوغ الغاية، ولما أقول مبني للمجهول في حق الناس أقول مبني لما لم يسمى فاعله. طيب بني الإسلام على خمس: بني يعني الله عز وجل هو المراد من هذا الفعل، الله عز وجل هو الذي بنى الإسلام هو المشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، والله عز وجل هو المشرع، ربنا سبحانه وتعالى مشرع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وإن شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشرع على جهة التبليغ، يعني أوحى الله عز وجل بشرع معين، فإيه لما نجي نطلق على النبي صلى الله عليه وسلم نقول المشرع، ومشرع على سبيل التبليغ وليس على سبيل التأسيس، يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم بيشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى. تمام. يبقى بني الإسلام على خمس: الفاعل هو الله عز وجل. طيب بني الإسلام على خمس يعني خمس أركان أو خمس دعائم، دائما يقولوا إيه الأركان، أركان الإسلام. الأركان دي يا جماعة أقوى شيء في الأمر، الركن، الركن ده أقوى شيء، الركن ده زي الأعمدة، يبقى الإسلام بني على هذه الأعمدة، واخدين بالكم؟ الإسلام بني على هذه الدعائم وعلى هذه الأعمدة وعلى هذه الأركان القوية المتينة. لازم تفهم قوي قوي قوي الأركان الخمسة دي وتحفظهم كويس وتقوم بهم كويس، لأن من جاء بهذه الدعائم وبهذه الأركان على وجهها كان له عهد عند الله عز وجل. لو جد بالأركان دي على هيئتها وعلى تمامها وأحسنت في هذه الأركان كان لك عهد عند الله عز وجل أن يدخلك الجنة. لو أديت الشهادة كما تنبغي وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وأحجيت البيت وصمت رمضان كان الله عز وجل كان لك عهد عند الله عز وجل أن يدخلك الجنة. طيب بني الإسلام على خمس. أول حاجة في هذه الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله. لكن قبل ما أقول شهادة أن لا إله إلا الله، إيه هو الإسلام؟ إحنا قلنا الإسلام له إطلاقان، الإسلام ليه معنيين، معنى العام والمعنى الخاص. احفظوا الكلام ده عشان بيلتبس علينا وإحنا بنقرأ آيات القرآن. الإسلام ليه معنيين، المعنى العام والمعنى الخاص. معنى العام والمعنى الإيه؟ الخاص. طيب، المعنى العام للإسلام هو الاستسلام، بيسموه الإسلام العام أو الاستسلام، أن تسلم وجهك لله عز وجل. الانقياد والاستسلام والتوحيد لله عز وجل، تستسلم لله، أنت كده مسلم، بتستسلم وتنقاد وتطيع وتوحد رب العالمين. لو احنا بنتكلم على المعنى ده، لو احنا بنتكلم على المعنى ده، يبقى كل الأنبياء ايه؟ مسلمين، صح ولا غلط؟ وكل من وحد الله عز وجل وانقاد واستسلم ووحد الله عز وجل وكان بريئا من الشرك هو مسلم. يبقى ده الإسلام العام. الإسلام العام هو الانقياد والاستسلام والتوحيد والبراءة من الشرك، ده معنى الإسلام العام. يبقى ده أول إطلاق الإسلام. إن أطلق الإسلام أريد به معنيان، أريد به معنيان. المعنى الأول اللي احنا قلنا عليه بيسموه الإسلام العام، المعنى الثاني الإسلام الخاص. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل انقاد لله عز وجل، منهم من انقاد طوعا ومنهم من انقاد كرها. يعني كل هذا الكون استسلم لله عز وجل وانقاد له، منهم من انقاد طوعا ومنهم من انقاد كرها. يبقى الإسلام هو استسلام وانقياد وتوحيد. يبقى ده موجود في كل الأنبياء، وكل من أسلم وجهه لله عز وجل ومن يسلم وجهه لله. طيب الإسلام الثاني بقى، المعنى الثاني، المعنى الثاني الإسلام الخاص اللي هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين. لما يجي لفظ معين، احنا قلنا يحمل على الخاص ولا على العام؟ يحمل على اللفظ الخاص، تمام. يبقى لما اجي اتكلم عن الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا المقصود بقى دين الإسلام اللي هو المعنى الخاص مش المعنى العام. يبقى نيجي نقول لي: طب ازاي كان الأنبياء اللي قبلنا مسلمين؟ ازاي الآيات يعني ذكرت ان هذه هؤلاء الأنبياء مسلمين، او قوم دول كانوا مسلمين؟ دول كانوا مسلمين بالمعنى العام، بمعنى الإسلام العام، يعني كانوا مستسلمين لله عز وجل، كانوا منقادين، كانوا موحدين، كانوا براء من الشرك. لكن لما نيجي نتكلم بالمعنى الخاص، هو الذي نزل به الدين، الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا الفرق بين الإسلام العام والخاص؟ طيب يبقى دين الإطلاق الأول والثاني. حتى طيب مش كويس، احنا جبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء اولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفه. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل يعني بان الانبياء اولاد علات. اولاد العلات اللي هو الرجل مثلا يكون متزوج من اكثر من امراه، الاولى انجبت اولاد، والثانيه انجبت، والثالثه او انجبت. فبيقول اولاد علات يعني احنا ابونا واحد وامهاتنا مختلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب المثل: ديننا واحد، احنا كلنا مسلمين مستسلمين لله، لكن شرائعنا مختلفه. نحن معاشر الانبياء ديننا واحد وشرائعنا مختلفه، اولاد علات. طيب وقلنا شهاده ان لا اله الا الله، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اول حاجه عشان ادخل بها الاسلام شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقلنا رواية البخاري ومسلم المتفق عليها يعني شهادة أن لا إله إلا الله بالكسر، عطفا يعني على كلمة خمس، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بيقولوا عطف على البدلية، يعني بدل بيسموه بعض من كل، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وهكذا. وجدت الروايات الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله يعني بالضم على القطع، يعني بيسموه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أو هي. بني الإسلام على خمس، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. يعني ممكن نضمها وممكن نكسرها. احنا هنا هنلتزم بروايه الكسر، روايه المتفق عليه وروايه الامام النووي يعني. طيب اول حاجه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الاثنين دول عنصر واحد لانهم لا ينفكون عن بعضهم البعض. احنا اتكلمنا طبعا عن اركان الاسلام في الحديث السابق، هنعرض بس على بعض الحاجات البسيطه. واحنا قلنا نذكر الناس ان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اثبات ونفي. شهاده ان لا اله الا الله فيها نفي واثبات. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، وليس هناك مستحق للعباده الا الله. وقلنا توحيد الالوهيه اتكلمنا عليه، توحيد الطلب، توحيد العباده، وتوحيد الربوبيه نعترف بان الله عز وجل هو الخالق المدبر المصرف المالك لهذا الكون. طيب وقلنا ان لا اله الا الله يعني كل اللي بيقول لا اله الا الله هل قام بحقها؟ لا طبعا. احنا قلنا لا اله الا الله دايما يقولوا كل مفتاح له اسنان، ان جئت بالمفتاح وله اسنان فتح لك، وان جئت بالمفتاح وليس له اسنان لا يفتح لك. يعني الاعمال بقى هي اسنان المفتاح، حين الاعمال هي اسنان لا اله الا الله. انت بتقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق الا الله. طب انت ما بتعبدش الا الله عز وجل، وانت تارك للصلاه، وانت تارك للزكاه، وانت تفعل كذا وكذا، وانت تشرك بالله، بتروح للاولياء وبتقول يا حسين اشفي لي ابني، يا حسين مش عارف يا رب خلف، بتعمل كل الكلام ده كله، يبقى انت ازاي بتقول لا اله الا الله؟ كيف تطلب من الله؟ كيف تستغيث بالله؟ كيف تستعين بالله عز وجل؟ وهكذا. احنا قلنا لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لا اله الا الله شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله بتتطلب امرين، نطق باللسان واعتقاد بالجنان. يعني لازم القلب يكون يعتقد انه لا اله الا الله فعلا، ونطق باللسان. طيب لازم الاثنين دول يتوفروا في الشخص حتى يدخل او حتى تنفعه يعني لا اله الا الله. طيب لو واحد بس قال لا اله الا الله بلسانه وما قالش وما اعتقدش بقلبه او كان منافق، يعني هو بيقول للناس كده بس، يبقى هذا له احكام الدنيا. ده بالنسبه لنا عندنا في الدنيا مسلم، ده بالنسبه لنا عندنا في الدنيا ايه مسلم، وبيقول لا اله الا الله بس منافق. احنا ما نعرفش، احنا لم نطلع على القلب. احنا لينا لا اله الا الله في الدنيا بلسانه، تنفعه عندنا في الدنيا، ندفنه في مدفن المسلمين، يورث، ندله احكام المسلمين كلها. طيب هو بقى مش معتقد بالقلب، هذه تنفعه في الاخره. الاخره بقى مش هيبقى نطق باللسان بس، لكن اعتقاد بالقلب. لو لم يكن في قلبه اعتقاد لا تنفعه في الاخره. لكن انت ما تجيش تقول ده بيقول لا اله الا الله كذا. واحنا قلنا دليل كده لما كان اسامه بن زيد في المعركة في الغزوة، ويجي يقتل واحد وخلاص تمكن منه والسيف على رقبته يعني، فالرجل ده اللي كان من المشركين قال له لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتحت إيد أسامة بن زيد، فأسامة بن زيد قتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا جدا، يعني غضب من أسامة غضب يعني شديد جدا، وحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب. فبيقول له أقتلته يا أسامة؟ نعم. ويكرر السؤال أقتلته، وهو يقول لا إله إلا الله، حتى بيقول لأسامة وكيف تصنع بلا إله إلا الله، هتعمل إيه مع لا إله إلا الله اللي قالها، وكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فبيقول أقتلته، يقول نعم. قالها تقي، ده بيقولها بس عشان أسيبه. يقول له هل لا شققت عن صدري؟ هل لا شققت عن صدري؟ أنت شققت عن صدره وعرفت أنه بيقولها تقي ولا أسلم؟ فغضب منه غضبا شديدا، حتى أسامة بن زيد يقول يا ليتني لم أكن أسلمت قبل ذلك، يعني يا ريتني حتى ما كنت أسلمت إلا اليوم عشان ما كنتش عملت الكلام ده. فطبعا لا إله إلا الله نطق باللسان واعتقاد بالجنان. طيب وأن محمد رسول الله، لابد أن تعتقد أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل عليه الوحي، وهو مبلغ عن ربه، وهو خاتم النبيين، وهو صادق فيما يبلغه عن ربه. شهادة أن محمد رسول الله يعني تستوجب عليك ان انت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ يبقى لازم وانت بتقول ان محمدا رسول الله بتقتضي متابعة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واجتناب ما نهى عنه. هو أنت بتقول محمد رسول الله بس بقك؟ لا، أنت لازم تترتب على هذه الشهادة أعمال تعملها، يعني لازم تصدق النبي، لازم تتبع أمره، لازم تكون عندك متابعة ليه، لازم تكون عندك اجتناب ما نهى عنه. طيب، بدون هذه الشهادة لا يدخل المرء الإسلام، وبدون أن تشهد أن محمد رسول الله، يعني هل يكفيك أن تقول لا إله إلا الله ولا تقول أن محمد رسول الله؟ في قاعدة مهمة جماعة لازم تفهموها، وهذا محل اتفاق بين العلماء لا خلاف في ذلك: من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من عند الله عز وجل هو كافر مخلد في النار. خلي بالكم من الكلام ده، كلام ده بإجماع المسلمين، ما فيهوش أي كلام، فيهوش أي خلاف، غير طبعا شوية الشوشرة اللي بيعملوها اللي من دول، ان بيقولوا بقى كل الناس اخواننا وده دين وده دين واليهوديه دين والنصرانيه دين. كل الكلام ده يا جماعه مش صحيح تماما تماما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي الا دخل النار. دي شهاده ان محمد رسول الله. خلي بالكم حتى لو بيقولوا احنا بنعبد ربنا وبنعمل كذا، نحن المسلمون يؤمنون بموسى وبعيسى وبكل الأنبياء، ويؤمنون زي ما قلنا بمن آمن بالله وكتبه ورسله. طيب، لكن لو لم يؤمن أحد برسالة محمد وبنبوة محمد وأنه خاتم النبيين وأن هذا الإسلام نسخ الإسلام، يا جماعة ناسخ ما قبله من الشرائع. الإسلام ثاني، الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع. كان في موجود الشريعة اليهودية، الشريعة النصرانية، كان في كذا، كان في الكتاب القديم، العهد القديم والعهد الجديد، وأنزلنا إليك الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى قال عنه مهيمنا، خلاص نسخ القرآن، نسخ ما قبله. رسالة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع. لا يسوى الذي نفسي بيده ما يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعد رواية أشهد أني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وحق الإسلام وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن أن نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليكم فاهمين الكلام ده كويس جدا، لازم شهادة أن لا إله إلا الله ولازم أن محمد رسول الله هي التي تنجيك من النار وتدخلك الجنة. لو كنت من كنت لن تدخل الجنة ولن تزحزح عن النار إلا أن تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، وإقام الصلاة بعد الشهادتين بقى يتكلم على الأعمال على طول. أركان الإسلام أول ركن، ولا يدخل الإسلام الركن ولا يدخل الشخص إلا به الشهادة. بعد كده بقى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بعض الروايات جاءت بتقديم الصوم على الحج وصوم رمضان وحج البيت، كل هذه روايات يعني لا حرج في الترتيب، يعني الترتيب لا يفضل، لا الترتيب ما فيش أي مشكلة من الترتيب. بعض الروايات قدمت الصوم على الحج أو قدمت الحج على الصوم. إقام الصلاة إحنا قلنا نأتي بها، يعني نقيمها من تمام الصلاة ومن يعني نتم الصلاة. شوفوا جت اللفظ بالإقامة، الألفاظ حتى جاءت لما جاء في القرآن: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ممكن كان اللفظ جاء وتأدية الصلاة وتأدية الزكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث جاء بلفظ القرآن: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة جماعة إقامتها كما ينبغي، الحفاظ على شروط الصلاة وأركان الصلاة وحدود الصلاة. شوفوا لو يعني دايما يقولوا من جاء بهذه الخمس، بيقول يا جماعة أي بناء لو أتممته تسعد به. لما تيجي تعمل بناء وتقفله كويس وتتم هذا البناء تسعد به. لو ما أتممتش البناء وما أحسنتش في هذا البناء لا تسعد بهذا البناء. حتى احنا في الدنيا لما نيجي نبني بيت كده وجميل وكويس ونزينه ونزخرفه نبقى قاعدين مبسوطين قوي فيه، لكن لسه ما فيش شبابيك، لسه ما فيش سقف، لسه ما فيش كذا، لسه ما فيش كذا، لا نسعد بهذا البناء. انت لو عملت الخمس اركان دول انت كده بتحسن للبناء وبتتم البناء تسعد جدا كلما أتممت هذه الأركان، كلما كنت سعيدا في حياتك في دنياك وفي آخرتك، لأن ده بناء كامل. إقام الصلاة تؤدي الصلاة، يعني أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، تمام الصلاة، تحسن في خشوع الصلاة، تؤدي أركانها وشروط. عايز أقول لكم موقف كده أو مقولة ذكرها الإمام ابن القيم في إقامة الصلاة دي، مقولة عجيبة جدا جدا وجميلة جدا للإمام ابن القيم، ربنا يبارك فيكم. شوفوا بيقول إيه، بيقولوا مراتب الناس، المقولة دي عن مراتب الناس في الصلاة، مراتب الناس في الصلاة. فالإمام ابن القيم بيقول الناس في الصلاة على خمس مراتب. بصوا للموضوع ده جدا، وبص كل واحد فيكم يشوف هو في أي مرتبة من هذه المراتب، احكم على نفسك، أنت أكتر واحد ممكن تحكم على نفسك وتشوف أنت في أي هذه المراتب. أول مرتبة بيقول عليها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، يعني ضيع الوضوء وضيع المواقيت، صلى بقى ظهر مع عصر، لخبط الصلوات، صلى في آخر الوقت وحدودها وأركانها كروت، يعني أرى الفتحة بسرعة، ما سجدش كويس، ما ركعش كويس. بيقول التاني أول واحدة مرتبة بيسموها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، أول مرتبة من مراتب الصلاة مرتبة الظالم لنفسه المفرط. الثاني، طب اطلع بقى كل ما نعلى كده بيبقى أحسن شوية. الثاني من يحافظ على المواقيت والحدود والأركان الظاهرة والوضوء، يعني حافظ على كل حاجة من الحاجات الظاهرة، حافظ على الوقت، حافظ على الوضوء كويس، أسبغ الوضوء، حافظ على الأركان، لكن ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. ده تاني واحد في الصلاة، شوف انت مين فيهم، هل انت ضيعت الحدود الخارجية ولا انت من التاني عملت الحدود الخارجية كلها، حفظت على المواقيت والحدود والأركان لكن ضيعت نفسك، دخلت الصلاة افتكرت كل حاجة في الصلاة، افتكرت كل حاجة في الصلاة، ذهب مع الوساوس والأفكار، بيعمل بقى كذا وهروح كذا وبكرة هعمل كذا، يعني ما ضغطش على نفسه عشان يجاهد نفسه ويدفع الشيطان. طب تعالوا نشوف الثالث كده بسرعة، الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، ده عمل حاجات كويسة جدا، يعني حافظ على المواقيت والأركان الظاهرة والوضوء وقعد يجاهد الشيطان حتى لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. أنا هبعت لكم المراتب الخمسة إن شاء الله تعالى على المجموعة. من حافظ، الثالث يعني تاني الثالث كده، من حافظ على الحدود والأركان وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، بدي لدفع الشيطان جدا، كل ما يأتيه الشيطان من هنا يدفعه ويبعد عن الشيطان، لا أركز في الصلاة، أنا مشغول بالصلاة، أنا عايز أخشع في الصلاة، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الثالث ده بقى في صلاة وجهاد. طيب الرابع، طب في أحسن من كده؟ في أحسن من كده. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، تاني بقى حتى زيادة، واستغرق قلبه مراعاة حدودها، قلبه مستغرق جدا جدا جدا وحابب أول أمر وحابب أنه يستغرق كل الحدود، بيؤدي الفاتحة كويس، بيسجد باطمئنان أكثر، بيسبح أكثر، يقوم ويطمئن في صلاته، بيجاهد برضو عدوه زي التالت لألا يضيع شيئا منها، همه كله مصروف إلى إقامتها. التاني عمال يجاهد بس ويدفع الوساوس، لكن ده همه كله إن هو يقيم الصلاة وإكملها وإتمامها، كل قلبك مشغول في العشر دقائق دول أو الخمس دقائق دول في شأن الصلاة وعبودية الله عز وجل. ده رابع واحد، خلي بالكوا كل ما بنعلى بيعلى معنا المستوى. في حد أحسن من الرابع ده؟ في حد أحسن من الرابع اللي هو الخامس. الخامس بقى شوفوا كمان، ركزوا جدا، شوفوا الخامس ده مين. الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني عمل اللي بيعمله الرابع بالضبط، كل قلبه مستغرق شأن الصلاة، مشغول جدا بإقامة الصلاة والعبودية. لكن مع هذا أخذ قلبه. شوفوا بقى الخامس ده مرتبة المقربين قوي قوي قوي. أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل. دخل الصلاة حط قلبه بقى بين يدي الله عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه. فاكرين فاعبد الله كأنك تراه، كأنه شايف ربنا واقف كده، استحضر عظمة الله كأنه واقف قدام الملك سبحانه وتعالى، واقف قدام ربنا كويس جدا، حتى قلبه قدام ربنا كأنه بيسجد تحت عرش الرحمن. قد كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس، ده كلام ابن القيم رحمه الله، قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت جميعا، وارتفعت الحجب بينه وبين ربه، كأنه ما فيش يعني حجب بينه وبين الله، حتى الوساوس ضعفت لأنه مشغول جدا جدا في الصلاة، مستغرق القلب مليان محبة لله، مستشعر قوي قوي قوي أنه واقف فعلا قدام ربنا بيصلي له بيسجد له، حاطط ربنا قدامه. شوفوا بيقول إيه بقى، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. مرتبة الخامس ده أحسن من غيره، كأنه بينه وبينه التاني ده بين السماء والأرض. أنتوا ممكن تلاقوا واحد يا جماعة بيسجد لله عز وجل والتاني جنبه في نفس سجادة الصلاة، لكن بين ده وبين ده كما بين السماء والأرض. شوفوا بيقول هذا في صلاته مشغول بربه قرير العين به. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. لازم يا جماعة تكون قرة عينكم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت الصلاة الصحابة كانوا بيقولوا أوتينا مفاتيح السماء. الصلاة يا جماعة معلش أنا طولت في الصلاة لأنها الفريضة الوحيدة التي نزلت في السماء. الصلاة دي نزلت في الإسراء والمعراج ونزلت فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. كل الفروض التانية فرضت في الأرض إلا السماء كما ذكرت، فرضت بين في السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم شأن هذه الصلاة. طيب، فالأول معاقب، الثاني محاسب، الثالث مكفر عنه، الرابع مثاب، الخامس مقرب. دي مراتب الناس، خمس مراتب للناس في الصلاة، كل واحد فيكم بكل مصداقية يقدر يقول أنا في المرتبة الفلانية، أنا في المرتبة الثانية، الأولى، الثالثة، الرابعة، خمسة. أن نبلغ وإياكم أعلى المراتب يا رب العالمين. طيب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الركن الثاني طبعا إيتاء الزكاة، ودائما تقرن بين الصلاة والزكاة. إيتاء الزكاة، الزكاة ده فريضة المفروضة، وطبعا عارفين المصارف الزكاة ثمانية، إنما الصدقات لسورة التوبة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، كل دول من مصارف الزكاة. تخرج طبعا الزكاة على أبواب المعروفة اللي احنا عارفينها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى كلمة لا إله إلا الله بتعمل إيه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعني قبائل كثيرة منعت الزكاة، قالوا كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا خذ من أموالهم صدقة، لبا نؤديها لأبو بكر. هذا الأمر كان مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مش هندي أبو بكر الزكاة. أبو بكر جمع الجيوش وجيش الجيوش عشان يحارب هؤلاء، خلي بالكم، جيش الجيوش العظيمة علشان يحارب مانيع الزكاة، حتى دخل عليه، خلي بالكم بقى من كلمة لا إله إلا الله، دخل عمر على أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، وبيقول له إيه، أنت يعني أنت تجمع الجيوش لتقاتل مانيع الزكاة، هم قالوا مش هنأدي الزكاة لأبو بكر. طبعا يعني ده ردة وجحد الزكاة وقال ما فيش زكاة في الإسلام كنا بنأديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر، جاء عمر ملتبس على الأمر، يعني أمرت أن أقاتل الناس. بيقول لأبو بكر إيه، بيقول له إبا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو بيقول له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا المناظرة الجميلة بين أبو بكر وعمر. أبو بكر، عمر بيقول لأبو بكر إيه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. مش ده حديث الرسول؟ قال له نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب لو قالوها يبقى عصموا مني دماءهم. فعمر بيقول لأبو بكر مش دول بيقولوا لا إله إلا الله؟ قال له نعم. قال له إذن عصموا دماءهم وأموالهم، صح؟ راح أبو بكر بيقول له إيه بقى، يعني عايز يكمل له الحديث، فبيقول له إيه؟ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، صح؟ قال له نعم. قال له الزكاة حق المال. هنا في شرط معين، مش تقول لا إله إلا الله بس، إلا بحق الإسلام. أنت بتقول لا إله إلا الله وما صليتش، يبقى أنت ما عملتش بإيه؟ بلا إله إلا الله. فقال له الزكاة حق الإسلام، الزكاة حق المال زي الصلاة كده، حق الإسلام. الزكاة حق المال، يبقى هم ما إلا بحق الإسلام ما أدوش حق الإسلام، فإيه أقتلهم حتى لو بيقولوا لا إله إلا الله. فاهمين المناظرة؟ عمر بن الخطاب يعني الصحابة تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فلما رأيت أن صدر أبي بكر انشرح لهذا علمت أن الحق معه، والحق فعلا كان مع أبي بكر في هذا الأمر، قاتل هؤلاء حتى دفعوا الزكاة ورجعوا إلى حظيرة الإسلام تاني. فقال له لما، وطبعا أبو بكر أقدم من عمر، فقال لما شرح الله صدر أبي، لما علمت أن صدر أبي بكر انشرح القتال علمت أن الحق معه. شوف المناظرة الجميلة. فطبعا يعني قاتل مانيع الزكاة لأن حق الإسلام ده من أهم الأركان بعد الصلاة. وبعد كده قال حج البيت وصوم رمضان. حج البيت طبعا حج المعروف، وصوم رمضان الصوم المعروف الفريضة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. هنا الرواية دي قدمت حج البيت وصوم رمضان، وفي بعض الروايات قدمت زي رواية مسلم بس مش الرواية المتفق عليها، قدم صوم رمضان وحج البيت. الأمر يعني الأمر يسير، وزي ما قلنا روايات الصحابة، وربما روى الصحابي تقديم الحج على الصوم، وربما روى صحابي آخر تقديم الصوم على إيه الحج. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا في بعض الروايات، وصوم رمضان دي أركان الإسلام الخمسة، ودي دعائم الإسلام وأهم ما يبنى عليه الإسلام. كل بعد كده الأعمال تأتي مكملات لهذا البناء، البناء الأساسي هذه الأركان، وما أما بقية الأعمال فتأتي دعائم لهذه الأركان. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. النبي صلى الله عليه وسلم نوع العبادات، قامت الصلاة عبادة بدنية، إيتاء الزكاة عبادة مالية، الصوم عبادة بدنية، الحج عبادة مالية بدنية، لأن بيبقى فيه مشقة بدنية من الطواف والسعي وكذا وكذا، وبتدخل فيها المال برضو لأن بيبقى فيه فدوى وبيبقى فيه الهدي يعني وتكاليف الرحلات رحلة الحج وهكذا. عبادات وأركان هامة جدا جدا، يعني تارك هذه الأركان على خطر عظيم عند الله عز وجل، تارك هذه الأركان على خطر عظيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان من استطاع إليه سبيل. صوم رمضان عمر بن الخطاب الصحابة يعني شددوا على هذه الأركان، وخصوصا الصلاة، ذكروا يعني أن ترك الصلاة، طبعا الأركان دي أي ترك لأي ركن من هذه الأركان جحودا، لو جحد بالركن قال ما فيش صلاة، ما فيش زكاة، ما فيش حج، ما فيش صوم، الجحود والإنكار يؤدي إلى الكفر. لكن إن ترك ركن من أركان الإسلام، طبعا أركان تفهم، طبعا أركان، لو ترك ركن معين يعني هو عند جماهير المسلمين، جماهير العلماء يعني هو مسلم، لكن طبعا هو على خطر عظيم عند الله عز وجل، لأنه يعني البناء لم يكتمل ولم يكن له عهد عند الله عز وجل. حتى كان عمر بن الخطاب حتى في مسألة الحج يقول يعني يبعث إلى الأمصار أنه من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فخذوا منه الجزية، يعني عايز يعتبر أنه من غير المسلمين. كانوا طبعا في الصلاة كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. بالنسبة للصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، يعني نصوص شديدة جدا جدا على ترك هذه الأركان. لكن عموم جمهور المسلمين يعني يقولون أن هذا كفر أصغر، كفر عملي، لكن طبعا نخشى أن نقع يعني في المحظور وأن نكون على خطر عظيم من ترك هذه الدعائم. أركان خمسة أهم أركان الإسلام ذكرناها، يبنى عليها الإسلام، وكل الأعمال بعد ذلك هي مكملات لهذه الأعمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مبدين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله عز وجل فيكم ونفع بكم يا رب العالمين.